الشارح رحمه الله تعالى باب التأويل في الحلف بالطلاق أو غيره، ومعناه أي معنى التأويل أن يريد بلفظه ما أي معنى يخالف ظاهره أي ظاهر لفظه كنيته بنسائه الطوالق بناته ونحوهن. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. التأويل في الحلف بالطلاق أو غيره، يعني في الأيمان وفي غيرها، معناه أن يريد بلفظه خلاف ظاهره، ما يخالف ظاهره أي ظاهر اللفظ. قال كأن ينوي بقوله نساء طوالق أي بناتي، أي بناتي، لأن البنات نساء. وجاء في البيهقي عن عمران موقوفا وروي مرفوعا ولا يصح، الصواب وقفه كما قال البيهقي: إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. فالتأويل يعني سائق. نعم، تفضل. الله عليك. قال: فإذا حلف وتأول في يمينه نفعه التأويل فلا يحنث إلا أن يكون ظالما بحلفه، فلا ينفع التأويل لقوله عليه السلام: يمينك على ما يصدقك به صاحبك، رواه مسلم وغيره. وجاء عن محمد بن سيرين أنه قال: في الكلام أوسع من أن يكذب ظريف، الظريف يعني الفطن الكيس، يعني الكلام فيه سعة. وجاء عن مهنة صاحب الإمام أحمد أنه قال الإمام أحمد سأل الإمام أن يحدثه بجزء، وقال: إني أريد الخروج، يعني يفهم أريد الخروج يعني إلى بلدي أو إلى، فحدثه الإمام. ثم رآه الإمام أحمد قال: ألم تقل إنك أردت؟ فقال: وهل قلت الآن؟ هل قلت الآن؟ يعني ما قلت إني أريد الخروج، لكني ما حددت يعني متى. فكانت يعني حيلة جائزة منه ليحدثه الإمام أحمد بما حدثه به. وجاء أيضا أنه في مجلس الإمام أحمد ولم ينكر عليه الإمام أحمد، لم ينكر عليه الإمام أحمد. وجاء أيضا أنه جاء رجل يسأل عن المروذي، والمروذي لا يريد يعني أن يكلمه، يعني منشغل به، فيسأل هذا: هل فيكم المروذي؟ فقال: ليس المروذي ها هنا، وأشار مهنة إلى كفي، وأشار إلى كفي يعني ليس في يدي، ليس في يدي، يعني هذا باب واسع، باب واسع. المؤلف استثنى، قال هنا: فإذا حلف وتأول، حتى في الأيمان، وتأول في يمينه نفعه التأويل فلا يحنث، فلا يحنث إلا أن يكون ظالما بحلفه، فلا ينفعه التأويل، الظالم لا ينفعه التأويل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك، رواه مسلم وغيره. وجاء في رواية مسلم: اليمين على نية المستحلف، هذا إذا في حق فعلى نيته، هو يقول احلف على كذا فيحلف، احلف مثلا أني لم أعطك أمانة، فإذا حلف فيحلف على ظاهر لفظ المدعي صاحب الحق، صاحب الحق، ولا تنفعه النية هنا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: النية على يمين المستحلف. وعلى ذلك فمن كان عنده حق وأنكره فاستحلفه الحاكم عليه فيمينه على ما عناه المستحلف، هذا معنى الحديث، يعني الذي يعنيه المستحلف ويريده المستحلف تكون اليمين عليه لئلا يفوت المقصود من الأيمان، لأن لو أجزنا هذا فات المقصود نعم من الأيمان، وعلى ذلك فلا ينفعه التأويل، يكون قد حلف، يكون قد حلف على الظاهر حتى ولو أراد نعم باطنا، حتى ولو أراد باطنا لأنه ظالم. طيب بقي عندنا المظلوم ومن ليس بظالم ولا مظلوم، فيجوز من ليس بظالم ولا مظلوم فله ذلك، فله ذلك. ولذا أجاز مثلا إذا استحلفته المرأة، استحلفته المرأة مثلا لا يتزوج عليها، فحلفه وهو يريد أن لا يتزوج عليها فلانة أو أن لا يتزوج عليها يهودية أو نصرانية أو نحو ذلك، له أن يحلف ويريد لا يريد الزواج بالإطلاق، يقول والله لا أتزوج عليك، وهو لا يريد يعني الزواج على الإطلاق، وإنما يريد نعم أن لا يتزوج عليها مثلا يهودية أو نصرانية، ولا يحلف في يمينه بحسب نيته. أو كذلك مثلا لو حلف أنه لم يطأ، يكون عنده جارية أو عنده امرأة أخرى وتطلب منه الأخرى أنه حلف أنه لم يطأها ولم يكن ظالما، ولم يكن ظالما يحلف ويريد بالوطأ، وطأ الرجل مثلا، والله لا أطأ امرأة، يعني لا أطأ امرأة برجلي، فهذا جائز، هذا جائز. نعم. قال سن الله عليكم. قال فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله، أي لزيد، أي لزيد عنده أي عند الحالف وديعة بمكان فحلف ونوى غيره، أي غير مكانها أو نوى غيرها أو نوى بما الذي لم يحنث. إن حلفه ظالم، هذه داخل إذن فيما يجوز. حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده، لكن هذا ظالم يصادر مال هذا الشخص، وله عنده وديعة بمكان، مثلا وديعة في الصندوق أو وديعة مثلا في يعني البيت أو وديعة في البستان، فحلف ونوى غير مكانه، والله ما لزيد عندي شيء، يريد مثلا في الدكان، الدكان والشيء الذي عنده ليس في الدكان وإنما في البيت، له ذلك. أو نوى غيرها، ما لي يعني ما لي زيد عندي شيء مثلا من مثلا من الكتب، ما لي زيد عندي شيء مثلا من الأواني، وهو هذاك يريد من الدراهم، فله ذلك. ولا يحنث. أو أراد بما الذي، والله ما هي نافية عنده، ذاك السائل يريد، الظالم يريد أن تكون نافية، فهو أرادها موصولية، فقال ما يعني الذي لزيد عندي شيء. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وحلف ما ليس ظالما بحلفه ما زيد ها هنا ونوى مكان غير مكانه بأن أشار إلى غير مكانه لم يحنث. والله ما زيد ها هنا، يشير مثلا إلى ناحية الجنوب، والله ما زيد مثلا ها هنا، يشير إلى ناحية مثلا المشرق وذاك في المغرب، فيصح ولا يحنث. صلى الله عليه وسلم. قال أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة ولم ينوها، أي لم ينوي الخيانة بحلفه على السرقة، لم يحنث في الكل للتأويل المذكور، ولأن الخيانة ليست سرقة. نعم، الخيانة ليست هي السرقة. فإذا حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة ولم ينوي الخيانة في الوديعة، خيانة في الوديعة يأتيكم أنها ليست من السرقة بخلاف العارية، ما نوى لم ينوي الخيانة بحلفه على السرقة، قال لا سرقتي، ولم ينوي الخيانة بحلفه، لم يحنث في الكل للتأويل المذكور. نعم، ولأن الخيانة ليست سرقة، ولأن الخيانة ليست سرقة. الله عليك. قال فإن وابي السرقة الخيانة أو كان سبب اليمين الذي هيجها الخيانة حنث. إيه، إذا أراد بالسرقة الخيانة، مثلا هو يضع عندها في البيت دراهم وهي تأخذ شيئا يسيرا مثلا منها، ما يعرف هو، فاستحلفها على ذلك وهو يريد هذا، ما يريد السرقة، يريد هذا الموجود أصلا، فيحنث. أو كان سبب اليمين الذي هيجها الخيانة، قال المبلغ ناقص، أنا وضعت عندك الدراهم والآن أعدها ناقصة، قلت لا ما أخذت شيئا، فقال لها لا سرقت مني شيئا، يعني إن سرقت مني شيئا والله لا تسرقين مني شيئا، يحلف عليها. نعم، فهذا الآن الذي هيجها الخيانة فيه، فهو يريد الخيانة في الوديعة، يريد الخيانة في الوديعة، فحينئذ يحنث. نعم، وذكروا هنا، وهنا هل يقبل حكما، يعني إذا علقه بطلاق؟ قالوا يعني دعوى التأويل هل تقبل؟ مثل يقول مثلا، يقول يضع يده على شعرها، تقول المرأة طلقني، فيضع يده على ظفيرة شعرها ويقول أنت طالق، يقول نويت الشعر، أبي تسكت، وضع يده على الظفيرة وقال أنت، وطلاق الشعر ما يقع. أو أمسك بظفرها، بأظفارها ونحو ذلك. أو أيضا قال لامرأة إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، وقال أردت طالق من وثاق، أردت طالق من وثاق، أو أردت مهملة كما يطلق من الإبل. فهنا هل يقبل في الحكم؟ قالوا يقبل إذا قرب الاحتمال أو توسط الاحتمال، يعني ننظر هل الاحتمال هذا يرجع إلى كلام الناس وعرافهم، فإذا كان الاحتمال قريبا أو متوسطا قبل، وإن لم يكن كذلك لم يقبل، يعني إن كان بعيدا، كان بعيدا لم يقبل، كقوله أنت طالق من وثاق، قال أردت من وثاق، قالوا هذا بعيد ما يقبل حكما، لكن فيما بينه وبين الله يقبل. إذن إذا قرب الاحتمال أو توسط قبل في الحكم، وإذا كان بعيدا لم يقبل في الحكم. أما التدين فيدين فيما بينه وبين الله جل وعلا. ومن المسائل أن بعض فقهائنا ذكروا حيلا في، يعني في إسقاط يمين الطلاق، ولكن مذهب أحمد على خلاف هذا، مذهب الإمام أحمد أن الحيل باطلة، ولذا قال من احتال بحيلة فهو حانث، من احتال بحيلة فهو حانث. هذا رجل قال لامرأته، قال وهو في الماء، قال والله لا أقمت، قال إن أقمت في هذا الماء فامرأتي طالق، إن أقمت في هذا الماء فامرأتي طالق. ما هي الحيلة في هذا التي الصواب أنه لا يقال بها؟ الحيلة أنه إذا كان الماء جاريا فما في شيء، لأن الماء الجاري هو لا يقيم فيه، يأتي ماء جديد بعده. وإن كان الماء واقفا مثل في بركة فيكره، يأتي اثنين ويخرجونه، يأتي اثنان ويحمل من الماء كرها. هذه حيل يعني باطلة على الصحيح. نعم تفضل. الله عليكم. قال رحمه الله: باب الشك في الطلاق، أي التردد في وجود لفظه أو عدده أو شرطه. باب الشك في الطلاق. أولا، شك عند الأصوليين كما تعلمون في باب العلم، الكلام على العلم، هو التردد بين أمرين بلا ترجيح، بلا ترجيح لأحدهما على الآخر، يعني استويان. تعرفون هذا في علم وظن ووهم وشك، لكن المراد هنا أوسع، فمرادهم هنا مطلق التردد. ولذا قال: التردد في وجود لفظه أو عدمه أو شرطه، هو مطلق التردد. وعلى ذلك فيدخل فيه الظن والوهم، الظن والوهم. ولذا تجد الفقهاء في باب سجود السهو يدخلون الظن في الشك، الظن عندهم داخل في الشك. وأيضا في الوضوء الآن اليقين لا يزول بالشك. لو أنه توضأ وحضرت المغرب ويقول: أنا عندي تردد، لكن اللي يغلب على ظني عدم بقاء الوضوء، يغلب على ظني عدم بقاء الوضوء، اليقين لا يزول بالشك. يقول: أنت متوضئ حتى تتيقن أنك أحدث. إذن الشك هنا ليس الشك عند أهل الأصول، بل الشك في هذا الباب، وإنما المراد به يدخل فيه الظن ويدخل فيه الوهم. يعني لو قال: أنا يغلب على ظني أني لم أطلق، لكن فيه وهم عندي. كل هذه المسائل ما يقع. يعني على ذلك إذا قال: أنا لا أدري هل طلقت أم لا، فسواء كان مع غلبة ظن الطلاق أو غلبة ظن عدم الطلاق أو الشك الذي يسميه الأصوليون الشك، لا فرق. من شك رأتها صلى الله عليه أحسن الله عليكم. قال: من شك في طلاق أو شك في شرطه، أي شرط الطلاق الذي علق عليه وجوديا كان أو عدميا، لم يلزم الطلاق لأنه شك طرأ على يقين فلا يزيله. من شك في طلاق من شك في طلاق قال: أنا ما أدري أنا طلقت أو لا، شك. أو شك في شرطه، شك هل وقع الشرط أم لا، وقع الشرط أم لا. أنا قلت مثلا: إن صعدت هذا الدرج رقيت مثلا إلى السطح فأنت طالق، وأشك، عندي شك فيها وجوديا كان أو عدميا، حتى ولو كان عدميا. كما لو قال: إن لم تفعلي اليوم كذا فأنت طالق، مضى اليوم وما يدري، ما يدري هل فعلت أم لم تفعل. هو حدد اليوم، لكنه مثلا شغل بأمر وخرج ولا يدري، ما يدري هل فعلت أو لم تفعل. أو هو قال: إن لم أفعل اليوم كذا فامرأتي طالق ونسي، ما يدري هو فعل أو لم، ها، أو لم يفعل، شك هل فعلت وما فعلت، ومضى اليوم. ولو كان في المستقبل نقول افعل الآن، لكن مضى، هذا معنى قوله أو عدميا، يعني إن لم أفعل أو إن لم تفعلي أو إن لم يفعل زيد، هذا معنى كونه عدميا. لم يلزمه الطلاق لأنه شك طرأ على يقين فلا يزيله، حتى لو في غلب الظن، حتى لو في غلب الظن. لو قال: يغلب على ظني إن ما فعلت، سني غاب شوي وأرجع وأظنها ما فعلت، أو أظنها قد فعلت. فكل هذه المسائل نقول: الطلاق نعم يقين، بقاء عصمة النكاح يقين، فلا يزيل هذا الشك، فلا يزيل هذا الشك. الله عليكم شيخ. قال الموفق: والورع التزام الطلب. الموفق رحمه الله يقول الورع، يعني يلتزم الطلاق ورعا، ورعا يعني ما هو واجب التزام الطلاق لكن ورعا. وكيف يكون ورعا؟ قالوا: إذا كان المشكوك فيه رجعيا رجعه ما دامت في العدة يراجعه. الطلاق رجعي، راجع راجع. وإن كان غير مدخول بها المرأة، نعم يعني طلقتها وهي غير مدخول بها، فجدد النكاح. يعني احسب هذه واحدة وبانت منك وجدد النكاح، لأنه لابد من تجديد النكاح في غير المدخول بها. إذا طلقت لابد من تجديد النكاح إذا لم يدخل بها. وإن كان مدخولا بها، يعني المرأة يعني مدخول بها وانقضت العدة، فالمشكلة الموضوع هذا له سنة الآن والمرأة حاضت ثلاث حيضات، فنقول الورع تجدد النكاح، تعقدون عقد جديد، هذا من باب الورع. طيب ونعم. قالوا: وإن يعني نعم أيضا هنا إن شك في، نعم تفضل نكمل أكمل. الله صلى الله عليكم شيخ. قال: وإن تيقن الطلاق والشك في عدده فطلقه عملا باليقين وطرحا للشك. طيب لكن إن شك في ثالثة، الآن مشكلة يقول مطلق زوجتي ثنتين وعندي شك في الثالثة وأريد الورع، فالورع يوقع هذه الثالثة وخلاص. إن كان قد أوقعته، إن لم أكن قد أوقعته فهو واقع، إن لم أكن طلقت فهي طالق، يوقعه. هذه عبارة الإيقاع. هو الآن ثنتين ويبيتورع، يقول الثالثة عندي شك فيها لكن بتورع، بدل المرة مرة ولا يقع في قلبي شيء. وش يفعل؟ يقول: إن لم تكن طالق فهي طالق، فهي طالق، وعلى ذلك فتحل للأزواج، تحل على ذلك للأزواج، فيتركها حتى تنقضي عدتها ويجوز لغيره نكاحها. لكن لو تركها هكذا، قال الورع أن يتركه، أتركه وأنا ما نمطلق سبتركه، الله يا فلانة أنت متانت ولكني شاكنا في الطلقة وأتورع فأتركك. هنا ما تحل الأزواج، ما تحل الأزواج. إذا طلقها حلت، إذا طلقها حلت، فلا حق أن تقول إما أن تترك هذا الشك وتترك هذا الورع، وإما أن تطلق وتوقع وتوقع الطلاق. قال في شرح الإقناع: ومعناه في المحرر والمنتهى، معنى هذا الكلام في المحرر وفي المنتهى. نعم. ثم قال: وإن تيقن، نعم صلى الله عليه وسلم. قال: وإن تيقن الطلاق وشك في عدده فطلقة عملا باليقين وطرحا للشك. إن تيقن الطلاق، يقول أنا مطلق ما في شك عندي لكن أشك في عدده، هل هي طلقتان أو ثلاث؟ نقول اليقين، اليقين أنها اثنتان. إن قال أنا متيقن من الطلاق لكن هل هو واحدة أو اثنتان؟ نقول واحد، اجعله واحدة. قال: وتباح المشكوك في طلاقها ثلاثا له، كما تقدم. يقول أنا مطلقة اثنتين والثالثة مشكوك فيها، تباح له إلا إذا أراد الورع كما تقدم تقريره، لأن الأصل كما قال عدم التحريم. نعم صلى الله عليه وسلم. قال: وتباح المشكوك في طلاقها ثلاثا له، أي للشاك، لأن الأصل عدم التحريم. ويمنع من حلف، صلى الله عليه وسلم. قال: ويمنع من حلف لا يأكل تمرة معينة أو نحوها اشتبعت غيرها لأكل تمرة مما اشتبهت به وإن لم نمنعه بذلك من الوطء. ويمنع ورعا هنا أيضا ورعا كما في شرح المنتهى له البهوتي رحمه الله. يمنع ورعا من حلف لا يأكل تمرة معينة. هذا الرجل عنده مثلا زبيل كبير وقال والله لا أكل هذه التمرة هذه التمرة والله لا أكلها. سقطت تمرة من يده في هذا التمر الكثير، اشتبهت الآن بغيرها، اشتبهت بغيرها. قال لا يأكل تمرة معينة أو نحوها، اشتبهت بغيرها. يمنع ورعا من أكل تمرة مما اشتبهت به. تمر كل هذا، كل واحدة يجوز أن تكون هي التمرة، لكن بعضهم يقول لا سقطت هي في الجهة اللي أنا فيها، ذاك بعيد يعني. ها، فالذي اشتبهت فيه ليس له أن يأكل منه. قال وإن لم نمنعه، كذا الصواب، نمنعه بذلك من الوطء، وهي عبارة المنتهى. إن لم نمنعه، لأن في بعض النسخ وإن لم تمنعه، لا، وإن لم نمنعه بذلك من الوطء. يجوز الوطء لأن هذا شك لا ما يمنع من الوطء، لأن الحلف هنا حلف يعني بطلاق، لا يشكل عليك قوله من حلف، هو الباب في الطلاق، يعني حلف بالطلاق، قال إن أكلت هذه التمرة فامرأتي طالق، فوقعت التمرة من يده في تمر كثير، نقول تمنع من أكل جميع هذا التمر الذي اشتبه بهذه التمرة ورعا ولا نمنعه من الوطء، لا نمنعه بذلك من وطء هذه المرأة. نعم. صلى الله عليه وسلم. فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق ونوى معينة طلقت المنوية لأنه عينها بنيته فأشبه ما لو عينها بلفظ. إن قال لامرأتيه إحداكما طالق، قال ونويت فلانة طلقت هذه التي عينها بماذا؟ بنيته، كما لو عينها بلفظه، كما لو قال فلانة منكما طالق. صلى الله عليكم. قال وإلا ينوي معينة طلقت من قرعت لأنه لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينا، فشرعت القرعة لأنها طريق شرعي لإخراج المجهول، كمن طلق إحداهما أي إحدى زوجتيه بائنا وأنسيها فيقرع بينهما لما تقدم. الآن إذا قال أنا ما عينت، أبرتاح من حدا ثنتين لكني ما عينت، أنا حدا ثنتين يعني إحدى الاثنتين فطلقتها ولم يعين، فنضع القرعة، لابد من قرعة، نخرجها القرعة لأنها طريق شرعي، فنضع قرعة ونخرج المطلقة. كمن طلق، هذه مسألة أخرى، كمن طلق إحداهما بائنا وأنسيها، يقول أنا عندي زوجتان، طبعا هذا قليل لكن قد يحصل مثل ذلك، فيقول أنا طلقت إما هند وإما نعم وإما فاطمة، ما أدري، عندي زوجتان هند وفاطمة وقد طلقت إحداهما طلاقا بائنا لكني سافرت وغبت طويلا والآن رجعت وما أدري من التي طلقت، نسيت. فنقول، يقول المؤلف فيقرع بينهم، لابد من قرعة. هو الآن في هذا الوقت ليس له أن يطع لا هذه ولا هذه، لأن كل واحدة يحتمل أن تكون هي، والطلاق بائن هنا، لو كان الطلاق رجعيا يطع ما في مانع، لو كان الطلاق رجعيا يقول طلقت، هذا اللي يمكن يقع عند الناس كثيرا، يكون الطلاق رجعي يقول أنا قلت الحداها انطالق بس مع الوقت ناسي ما أدري هذه ولا هذه، أنا خبرني مطلق إحدى زوجتي. البائن قل أن ينساه الشخص لأنه يستحضر أن المرأة انتهت فارقها، ولكن قد يحصل. فالآن الطلاق بائن، وعلى ذلك فليس له أن يطأ ولا أن يفعل شيئا من دواعي النكاح أبدا، مثل يقبل أو ونحو ذلك. أما إذا كان الطلاق رجعيا فيطأ وتحصل الرجعة بالوطأ. نعم. السلام عليكم. قال وتجب نفقتهما إلى القرعة وإن مات أقرع ورثته. تجب النفقة إلى القرعة، قالوا في موعد عند القاضي مثلا بعد أسبوع، أسبوع ينفق على الثنتين، لأن كل واحدة منهما محبوسة عليه، هي محبوسة عليه فينفق. وإن مات قبل أن يقرع أقرع الورثة حتى يعرفون من الوارثة، هل هذه هي الوارثة أو هذه. فإذا مات ولم يقرع أقرع ورثته. الله عليك. قال وإن تبين للزوج بأن ذكر أن المطلقة المعينة المنسية غير التي قرعت ردت إليه، أي إلى الزوج، لأنها زوجته لم يقع عليها منه طلاق بصريح ولا كناية. ما لم تتزوج فلا ترد إليه، ما لم تتزوج فلا ترد إليه، لأنه لا يقبل قوله في إبطال حق غيره. أو ما لم تكن القرعة بحاكم، لأن قرعته حكم فلا يرفعه الزوج. يعني هذا المسألة، هذا الرجل الذي وقع له، يعني من جهتين أشغل الفقهاء. الجهة الأولى أنه يطلق وينسى أنه طلق، ويطلق طلاقا بائنا. والثاني أنه أشغلهم بعد ذلك، بعد ما وضعت القرعة وانتهت، قال لا تذكرت، قال أنا راحت عني هي زوجتي، وهذه اللي عندي هي التي طلقتها، هي التي الآن تذكرت. طبعا يرجع إلى قوله، لأنه لا يعلم إلا منه. فيقول وإن تبين للزوج بأن ذكر أن المطلقة المعينة المنسية غير التي قرعت، يعني بالقرعة ردت إليه، خلص نقول أجل هذه تروح وهذه تجي. قال لأنها زوجته لم يقع عليها منه طلاق بصريح ولا كناية. لكن طيب، قال لا، المشكلة تزوجت، الآن تزوجت، قلنا لا، ما لم تتزوج، إذا تزوجت حتى لو ذكرت ما ينفع. لماذا؟ لأن هذا فيه إبطال حق غيره، أنا الزوج الجديد، أنت الآن تبطل حقه بمجرد قولك، بمجرد ما تقول ذكرت نبطل حق هذا الزوج الجديد فلا. أيضا أو ما لم تكن القرعة بحاكم، لأن القرعة حكم فلا يرفعه الزوج. إذن إن تذكر ردت إليه، إلا أن تكون هذه قد تزوجت، أو أيضا كانت القرعة عند القاضي، فإذا كانت القرعة عند القاضي هذا حكم. ولكن كما قال في شرحه للإقناع، إن أمكن إقامة البينة، قال لا في شهود، بس أنا نسيت، جاب شهود فشهدوا أن المطلقة غير التي خرجت القرعين، قالوا اللي عنده هي المطلقة، اللي عنده هي المطلقة، فهنا ترد إليه حتى وإن تزوجت، حتى وإن حكم القاضي بقرعة. هذه بينة، هذه هذا واضح لكم، هذه بينة. نعم. الله عليكم. قال وإن قال لزوجته إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة، أي هند مثلا طارق، وإن كان حماما ففلانة أي حفصة مثلا طارق، وجهل الطائر لم تطلق لاحتمال كون الطائر ليس غرابا ولا حماما. وإن قال إن كان غرابا وإن قال إن كان غرابا ففلانة طالق وإلا ففلانة ولم يعلم وقع بإحداهما وتعين بقرعة. يقول إن قال لزوجتيه أقبل طائر، أقبل طائر من بعيد هم طائعين للبر، فقال إن كان هذا الطائر غرابا فأنت يا فلانة طالق، وإن كان حمامة هذا الطائر فأنت طالق. اختلفان، هذه تقول له هذه حمامة المقبل وقال هذه، والأخرى قالت يعني هذا غراب فقال إن كان غرابا فأنت طالق وإن كان حمامة فهذه طالق. قال وجهل، جهل الطائر، يوم قرب لهم مثلا حال بينهم وبينه جبل أو شيء ولا يدرون منه، لم تطلق لاحتمال أن يكون لا غرابا ولا حماما. نقول يقرح هنا لأنه يحتمل أن يكون ليس بغراب وليس بحمامة، طائر آخر محتمل هذا. وإن قال إن كان غرابا ففلانة طالق وإلا ففلانة، الآن ما في حدده، قال إن كان هذا المقبل غرابا فهذه طالق وإن لم يكن غرابا فهذه طالق، جهل الآن ما يدرى الآن ما فيه إلا، يعني ما نقدر نقول يحتمل أن يكون لا غرابا ولا ليس بغراب، إما غراب وإما ليس بغراب، فحينئذ نرجع إلى القرعة كما تقدم، نرجع إلى القرعة كما تقدم. نعم الله عليكم. وإن قال لزوجته وأجنبية، وأجنبية اسمها هند إحداكما طالق طلقت امرأته، يقول إن قال لزوجتيه، لزوجتيه وأجنبية اسمها هند، جالسة زوجته وأجنبية اسمها هند، إحداكما طالق تطلق امرأته، أو قال هند طالق اسمهما، كلا ثنتين اسمهما، أو قال هند طالق طلقت امرأته، لأنه ما يملك طلاق الأخرى، يعني زوجته اسمها هند وجلستها اسمها هند أجنبية عنه ما له به دخل، وقال هند طالق ما تطلق امرأته، تطلق امرأته لأنه لا يملك طلاق الأخرى، أو قال إحداكما طالق. نعم قال سأل الله عليك. قال وكذا لو قال لحماته ولها بنات بنتك طالق طلقت زوجته، اتصل بحماته يعني بأم زوجته وقال بنتك طالق، بنتك طالق طلقت زوجته، طيب لها بنات، لها بنات أخريات، نقول لا يقع طلاق زوجته بنتها، هذا هو الظاهر، ولذا قال هنا وإن قال صلى الله عليه وسلم. وإن قال أردت الأجنبية دين لاحتمال صدقه، لأن لفظه يحتمل بل منه حكمة لأنه خلاف الظاهر إلا بقرينة دالة على إرادة الأجنبية، مثل أن يدفع بذلك ظالما أو يتخلص به من مكروه فيقبل لوجود دليله. طيب إن قال لا أنا أردت الأجنبية، لما قلت هند طالق ما أردت هند امرأتي، ولما قلت إحداكما طالق أردت الأجنبية، ولما قلت لحماتي بنتك طالق أريد، ما أريد زوجتي، أريد أخت زوجتي هي ابنتها كذلك، أقول لا ما يقبل هذا منك في الحكم، أما دين يقبل فيما بينك وبين الله جل وعلا، أما لو شاءت المرأة أن ترفع إلى القاضي ورفع الأمر إلى القاضي فالقاضي ما يقبل ذلك لأن هذا خلاف الظاهر، إلا بقرينة، قرينة مثل ماذا؟ مثل يكون هناك ظالم يضربه ويقول طلق امرأتك مثلا ونحو ذلك، أو يتخلص من مكروه، فنعم يعني في إكراه فهو يتخلص منه فيقبل، ها لوجود دليله، لوجود دليله. عندكم جميعا من مكروه؟ نعم. طيب فضل. صلى الله عليكم. وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة، لأن الاعتبار في الطلاق بالقصد دون الخطاب. هذا الرجل دخلت عليه امرأة، دخلت عليه امرأة في مجلس مثلا انسابه، ودخلت عليه امرأة ظن أنها زوجته فقال أنت طالق، وظان في قلبه أن هذه هي امرأته، تطلق الزوجة، تطلق الزوجة. لماذا؟ قال لأن الاعتبار في الطلاق بالقصد، حتى لو كانت غائبة. نعم، بالقصد دون الخطاب. نعم. الله عليك. وكذا عكسها بأن قال لمن ظنها أجنبية أنت طالق فبانت زوجته طلقت، لأنه واجهها بصريح الطلاق. الآن هذه الآن مشكلة. كذا عكسها، هذا رجل أتت امرأة وظن أن هذه أجنبية، ما هي ليست امرأته، فقال أنت طالق فبانت زوجته، يعني هو ظنها أنها أجنبية، ظنها أجنبية وقال أنت طالق، ظنها أجنبية، إذا ما يريد اللقاء على زوجته، هذه يظن أنها أجنبية، ما مثل المسألة السابقة له قصد، هذا ليس له قصد، لكنهم غلبوا المواجهة، قالوا واجهها، يعني هو في القلب لم يقصد، لم يقصد طلاقة، وإنما لم يقصد طلاق امرأته، وإنما يقول لهذه الأجنبية يظن أنها أخت امرأته، قال أنت طالق، واجهها فبان أنها هي المخاطبة، أنها هي امرأته. يقول هنا طلقت، طلقت. وهكذا في المنتهى، وقال في شرح، في قال الفتوحي في شرحه لمنتهاه، قال على الأصح، على الأصح. والقول الثاني وهو الذي أخذ به صاحب الإقناع وهو قول أبي بكر أنه لا يقع، أنه لا يقع، وهذا هو الصح، وهذا هو الراجح. طيب، إذن المذهب الذي في المنتهى أنه يقع على امرأته للمواجهة، لأنه واجهها بذلك. وإن قال قد وقعت على امرأتي كلمة وأشك هل هذه الكلمة، قد جهلت هذه الكلمة، هل هي طلاق أم هي ظهار؟ قالوا لم يلزمه شيء، لا ظهار ولا طلاق، لأن الطلاق مشكوك به والظهار مشكوك فيه. يقول أنا وقع مني شيء متأكد يقينا، لكن ما أدري هل قلت لامرأتي أنت طالق أو قلت لها أنت علي كظهري أمي. قالوا لا شيء في المذهب. فإن كان قد قال أنا قد قلت لها كلمة، إما أن تكون ظهارا أنت علي كظهر أمي، أو قلت لها إن فعلت كذا والله لا تفعلين كذا يمين، فوقعت مني يمين، لا أدري هل هي يمين بالله فقط أو ظهار، أنا عندي شك، وقع مني إما ظهار وإما يمين. فقالوا يكفر كفارة يمين، لأنه هو المتيقن، وإن كان الورع أن يكفر كفارة ظهر، لكن الواجب عليه أن يكفر كفارة يمين، لأنه هو المتهق، هذاك أعلى منه، كفارة اليمين دون كفارة الظهر. نعم، تفضل. سأل الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: باب الرجعة، وهي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. قال ابن منذر: أجمع أهل العلم على أن الحرة إذا طلق دون الثلاث والعبد دون اثنتين أن لهما الرجعة في العدة. فضل. قال: من طلق بلا عوض زوجة بنكاح صحيح مدخولا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد، بأن طلق حر دون ثلاث وعبد دون اثنتين، فله إلى المطلق حرا كان وعبدا، ولوليه إن كان مجنونا رجعتها ما دامت عدتها ولو كرهت، لقوله تعالى: وبعولتهن الحق بردهن في ذلك. قال: باب الرجعة، وهي أي الرجعة إعادة مطلقة غير بائن، البائن ما ترد سواء كانت بينونة كبرى أو صغرى، إلى ما كانت عليه بغير عقد، ما يحتاج عقد، لا يحتاج عقد. رجل طلق امرأته وهي الآن في العدة يراجعها بلا عقد. وذكر أن العلماء قد أجمعوا فيما قاله ابن المنذر أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد دون الثنتين، العبد له طلقتان، أن لهما الرجعة في العدة. وتقدم ثم قال: من طلق بلا عوض، لأنه إذا كان بعوض مثل الخلع فهذا بائن، تبين بينونة صغرى، بينونة صغرى يعني يجوز يعقد عليها، ما تحتاج زوج جديد، البينونة الصغرى. قال: من طلق بلا عوض زوجة بنكاح صحيح، يأتي الكلام بالنكاح الفاسد، مدخولا بها أو مخلوا بها في خلوة أو دخول دون ما له من العدد، بأن طلق حر دون ثلاث وعبد دون ثنتين، يقول: فله أي للمطلق حرا كان أو عبدا، ولوليه إن كان مجنونا. الرجع الآن إذا كان مجنونا من الذي يراجع عنه؟ وليه. طيب كيف يكون مجنونا ويطلق؟ قالوا: لا، طلق وهو عاقل، طلق وهو عاقل ثم جن، يعني رجل طلق امرأته وهو عاقل ثم جن، الولي يراجع، وليه نعم له أن يراجع هذه المرأة. قال: رجعتها ما دامت في عدتها ولو كرهت، لأن الله جل وعلا يقول: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. ما دامت في العدة لا يحتاج إلى رضا. قال: ولأن هذا إمساك للمرأة بحكم الزوجية، فلم يعتبر رضاها، هي زوجة، فهو إمساك لها بحكم الزوجية، فلم يعتبر رضاها، مثل المبيع في زمن الخيار يمسكه، ما يحتاج رضا الآخر، خلاص أنا ما أنا بايع بمسك السلعة، ما زلت في خيار. فهو في العدة له أن يراجع، فلم يشترط رضا المرأة. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وأما من طلق في نكاح فاسد أو بعوض أو خالع أو طلق قبل الدخول والخلوة فلا رجعة، بل يعتبر عقد بشروطه. أي من طلق في نكاح فاسد، يعني نكاح بلا ولي أو نكاح بلا شهود، ما في شهود، أو بلا ولي، هذا النكاح الفاسد إذا طلقها بانت ما في رجعة، يطلق وتبين، لأنه يجب أصلا أن يفرق بينهم وأنه يطلق، يلزمه أن يطلق. أو بعوض الخلع الآن، نعم، أو خالع، أو بعوض أو خالع، يقول في بعض النسخ: أو بعوض خلع، أو بعوض خلع، وهذا الظاهر، يعني إذا خالعها بعوض فهذا نعم طلاق بائن، هذا طلاق بائن. كذلك أيضا: أو طلق قبل الدخول والخلوة فلا رجع، رجل امرأة لم يدخل بها ولم يخلو بها طلقها، تبين منه بطلقة واحدة، تبين، إذا أراد أن يردها نقول ما في مجال للرد، لكن عقد جديد، عقد جديد برضا وكل الأحكام. نعم، عليكم. قال: ومن طلق نهاية عدده لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وتقدم ويأتي. يقول ومن طلق ومن طلق نهاية عدده، نهاية عدد يعني طلق ثلاثا، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، يعني طلقها ثلاثا، حتى ما في ما يكفي العقد، لابد أن تنكح زوجا غيره. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وتحصل الرجعة بلفظ راجعتم راجعت امرأتي ونحوه، فارتجعتها ورددتها وامسكتها وعدتها. فألحقوا بالرجعة ما هو في معناها؟ راجعت امرأتي ونحوه، يعني مما هو في معناها، ارتجعتها رددتها أعدتها أمسكتها، نعم، وهكذا. ثنيت بها، العوام يقولون عندنا، رجعت، ما في إشكال. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ولا تصح الرجعة بلفظ نكحتها ونحوه تزوجتها، لأن ذلك كناية، والرجعة استباحة، والرجعة استباحة بضع مقصود، فلا تحصل بالكناية. إيه؟ ولا تصح الرجعة، يقول بلفظ نكحتها ونحوه، لو قال نكحتك تزوجتك ما يصح، وذلك يقول لأن الرجعة استباحة بضع مقصود فلا تحصل بالكناية، لأن هذا كناية نكاح، كناية رجعة، هذا كناية رجعة، فيعني إذا قال نكحت هو كناية رجعة، والرجعة ما تحصل بالكناية، هذا مثل النكاح، فهي استباحة بضع فلا تحصل بالكناية، يعني لفظ النكاح بالنسبة للرجعة كناية، لفظ النكاح بالنسبة للرجعة كناية، والرجعة لا بد من لفظ صريح في استباحة، نعم، هذا البضع، في استباحة هذا البضع. نعم. صلى الله عليكم شيخ. قال: ويسن الإشهاد على الرجعة وليس شرطا فيها، لأنها لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة. يسن الإشهاد على الرجعة، هذا هو المذهب، القول الجمهور أيضا، يسن الإشهاد على الرجعة وليس شرطا فيها، إنما هو مستحب، مستحب. لماذا؟ قالوا: لأنها لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة، يعني ما يحتاج قبول من المرأة، ما ننتظر من المرأة قبول. وعن الإمام أحمد رواية: يشترط الإشهاد، عن أحمد رواية: يشترط الإشهاد. ما الذي ينبني على هذه الرواية؟ أظن الآن يعني يعمل به في المحاكم أو كذا، أنها تبطل الرجعة إن أوصى الشهود بكتمانها، يعني ليست هذه تماما يعمل بها، لكنهم يعملون فيما إذا تزوجت المرأة وهو الآن يقول أنا قد أشهدت على رجعتي وهؤلاء هم الشهود. فالرواية الأخرى عن أحمد أنه لا بد من الإشهاد، لا بد من الإشهاد، شرط الإشهاد. وش ينبني على هذا؟ قالوا: لو أوصى الشهود بالكتمان فتكون الرجعة باطلة، فتكون الرجعة باطلة، وهذا مروي عن علي رضي الله عنه، يعني الإشهاد شرط، وعلى ذلك فلو أوصى الشهود قال: لا تعلمون، أنا أبي أتأدب المرأة وأبي تذوق فترة مرارة الطلاق ونحو ذلك، بعضهم قد يريد أيضا أن يعني أن يضار بها وبأهلها، وخلى تزوج، ولا جللت الزواج جيت، لا جللت العرس جيت وقلت أنا راجع، هذه رجعتي. بعضهم يفعل هذا، يعني يتركها ثم إنه إذا جاء خبر أنه عقد عليها أو أنها قال وانتهى راجع طلقه وانتهت. وفي القديم ما هو مثل الآن أخرج صك طلاق وأشياء، وقد يكون أخرج صك طلاق وقال أنا رجعت. فهنا يعني نقول في مثل هذا يعني تقوى هذه الرواية. قال: نعم، هنا وجملة ذلك. صلى الله عليه وسلم. قال وجملة ذلك أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضا المرأة ولا علمها. نعم، يقول جملة ذلك، جملة ذلك أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي، ما فيها ولي ولا صداق ولا رضا المرأة ولا علمها، وهذا بإجماع، هذا بإجماع العلماء، هذا بإجماع العلماء أنه لا يشترط علمها لأنها زوجة. طيب، إن أشهد على رجعتها، أشهد على رجعتها، وعلى الرواية الثانية ما أوصى الشهود بالكتمان، أشهد على رجعتها حتى اعتدت ثم نكحت، هو الآن أشهد على الرجعة قبل انقضاء العدة، ثم إنها اعتدت وظنت أنها انتهت فنكحت، من أصابها وطئها أو لم يصبها، إما أن يكون جامع هذا أو لم يجامع، المقصود أنها نكحت ثم جاء هو وادعى أنه راجعها قبل انقضاء العدة بالبينة، بينة معه بينة، أشهد، ردت إليه، ترد إليه. طيب الآن تزوجت، دخلت، يقول لها المهر بما يعني أصاب منها الثاني، ولكن نعم البينة الآن ترد إليه. طيب ما معه بينة؟ قال ما عندي بينة، ما عندي بينة، وصدقاه الزوج والزوجة، قال والله صادق الزوج والزوجة صدقاه، ما عندي بينة لكن هما صدقا يعرفان صدقه، قال هو صادق، فكذلك ترد إليه، ترد إليه. طيب إن صدق الزوج فقط، الزوج هي ما صدقت ولكن الزوج هو الذي صدق، فتبين من هذا الزوج لأنه أقر على نفسه لما صدق الزوج الثاني، الآن الزوج الثاني صدق الأول وهو ما في بينة والمرأة ما صدقت، فتبين منه لأنه أقر، لكن المهر حتى النصف يثبت لها، حتى النصف يثبت لها لأنها تقول أنا أنت اللي صدقت، ما تروح عليه نصف المهر، واضح؟ هو الذي صدق فلا يذهب عليها نصف المهر. طيب وإن صدقته هي صدقته، الزوج ما صدق لكن هي التي صدقت، الزوج الثاني يبقى الزواج، لم يقبل على الزوج الثاني. طيب ولا يلزمها مهر للأول، هي الآن صدقته ما نقول عليه مهر للأول لأنك فتي عليه، لا هي صدقته ولا يلزمها مهر للأول. طيب لأن مهر الأول استقر بالدخول، مهر الأول استقر بالدخول عليها فلها مهر الأول بالدخول عليها. طيب لكن متى طلقها وبانت منه الثاني، هي الآن صدقت الأول، إذا بانت من الثاني ترجع إليه بلا عقد، ترجع إلى الأول بلا عقد، لأن حبسناه على الثاني لأنه لم يصدق ولا بينه، الآن بانت من الثاني، بانت من الثاني فترجع للأول بلا عقد، ولكن ما يطاع حتى تفرغ من عدتها للثاني، في عدة للثاني، إذا انتهت من عدة الثاني يطاع، إذا انتهت من عدة الثاني فإنه يطاع. طيب لو مات الأول ترثه، من المسائل الغريبة، ترث الأول وهي مع الثاني، ترث الأول، لماذا؟ لأن الأول مقر أنها زوجته لكن علقنا الأمر لوجود حق الثاني، تبي تنتهي منها طلقة، لو مات الأول ورثت. طيب ولو مات الثاني، نعم لم ترثه، هل هي عنده؟ نعم لا ترثه. لماذا؟ لأن تنكر صحة النكاح، بس ما لها حيلة، هي تنكر صحة النكاح. طيب وإن ماتت هي، إن ماتت هي ورثها الثاني، ورثها الثاني دون الأول، لأن الثاني يقول لها هذه امرتي. فإن مات، ماتت هي، هي التي ماتت، ورثها الثاني دون الأول، لأن الزوج واحد، فلما ورثها الثاني لم ترث، لم يرثها الأول. هذه من المسائل يعني التي كما أنه قد تقع هي، لكنها لها عدة مسائل واضحة وعيدها واضح. طيب بارك الله فيكم، نقف إذن عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إذا طلقها إيه ما ترث الأول، إيه لأنه ثابت الطلاق، وهناك هناك ثابت الطلاق، يعني هناك بائن منه أكل فقط في الإرث، لكن هذه يقولوا لو أن الثاني بانت منه يأخذها الأول بلا عقد، يعني فقط الآن الزوج هو الأول لكن في مزاحمة الثاني، فزاحمها الثاني، واضح الفرق؟